خبزهم إنما يأتينا من عندهم عارف لعل لا نملك حولا ولا طولا. فلما هاج المصلحون وتكلموا اندرى المخذلون في ديارنا، قال لك غلطة لسان رجل البرج راح ووزارة الدفاع رمز القوة ضربت وبتاع، فرجل مجنون أصابه لوثة، أصابته لوثة من الجنون، فرجل بيتكلم كلام وهم يعلمون هؤلاء المخذلون ان خطاب اي رئيس بيمر على عدة لجان قبل ان يصل الى المنضدة التي يوضع عليها ورق الخطاب، لجنة اقتصادية تراجع الكلام عشان ما يقولش كلام يتورط به، ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية يقول لك لا شيل اللفظة دي لانها تحتمل كذا، حط اللفظة دي لانها لا تحتمل، فيمر على خمس ست لجان قبل ان يصل الى المنضدة. فالرجل بيقاتل تحت رايه الصليب وهي دي الحرب الدائره الان، يمحو الولاء والبراء. مخذلون اللي ماسكين التعليم مثلا عندنا، والله يا اخوانا قف شعري لما لقيت في الازهر في سنه ثالثه ابتدائي ماده الدين والاخلاق، ماده الاخلاق شال الدين عشان يبقى الاخلاق، زي الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشم مش مطلوب الحجاب، الحشمة. الحشمة ده لفظ يعني يسع العالمين، ممكن نختلف في تفسير معنى الحشم حتى في الميول حشم أو حشم، ما يقولش الحجاب لأن لفظ واضح، إنما الحشمة لفظ فضفاض يبقى ضاع الحجاب. مادة الأخلاق فيها الحكاية الآتية، جورج وأحمد، جورج معاه طيارة وأحمد معاه عربي أو العكس، لعبة يعني ادوا البعض اللعب، أحمد كسر لعبة جورج، أحمد ليس بأمين وأحمد مش محافظ، إنما جورج أمين ومحافظ لأنه ما كسرش اللعب. ده ينفع في الأزهر؟ ده ينفع في الأزهر؟ يدخل الأزهر ده؟ طب جورج دخل الأزهر، أحمد دخل الكنيسة؟ ما حصلش ولن يدخلها، لأنه يقف على الباب رجل جاد لا يلعب، رجل يعرف طريقه، يعتصم في الدير فتحمر الدنيا وتقوم ولا تقعد حتى ينفذ له ما يريد. أحمد غير أمين، وأحمد كمان عشان تبقى يعني زي هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، من الذي وضع هذا؟ أمسلم الوضع هذا؟ يوصف أحمد بأنه غير أمين وجورج أمين، وعندنا في الأزهر اللي هو المفترض والقائم بأعباء الديانة لتعرفوا ما آل إليه أمرنا وحالنا، عقيدة الولاء والبراء أصلا إنما اتكأت عقيدة التوحيد على هذا الأصل العظيم. عقيدة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله لها شروط، لها العلم واليقين والتصديق والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة، أصول سبعة أخذها العلماء من النصوص. عقيدة الولاء في الأصل لا تكون إلا عن محبة، وهي حالة خاصة يقوم بها القلب، إذن الولاء مبني أصلا على الحب، ولذلك الولاء هو المحبة الإكرام التعظيم النصرة، والبراء عكسه. عقيدة الولاء مبنية أساسا على المحبة لله وفي الله،